كم قتيل في الهوى دون سلاح، كنت لي زادا وريا وغراما يحتويني في مسائي وصباحي. قد غدا وصلك لي غير مباح، ليت قلبي يطلق اليوم سراحي. في صبانا غفونا حلمي وصحونا فغدونا عاشقي، ومضينا بالهوى نلهو نجد، وانتبهنا والليالي قد مضيت. يا حبيبي كل شيء راح في غمضة عيني. افترقنا ام على وشك افتراق، وانتهينا ام لنا في الحب راق. كلما سارت خطانا للتلاقي، كنت تأبى للخطى غير الفراق. يا جريحا دمه الغني مراق، يا جريحا دمه الغني مراق، إن جرحي فيك نار نار نار واحتراق. ربنا اغفر لي إذا قلت أحب، ربنا اغفر لي إذا قلت أحب، إنما له ذنبا فحسبي من رجا الغفران، إذ يهدي ربك يا إلهي يا إلهي. ودربه فإذا